وأخذوا بسنابيل قلوبهم إلى الخيرات. والسر في ذلك أن حسن الخاتمة عليه مدار الأمور كلها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولما كانت الخواتيم بيد الله من الأمور الخبرية الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعين على حسن الختام أيضا إلا الله. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومن دعائه أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ومن دعائه أيضا عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه دعوات النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. فمن باب الأولى لغير النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من باب الأولى لنا أن نسهر الليالي وأن ندعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ليوفقنا الله سبحانه وتعالى حتى نقابله بوجوه بيضاء، بوجوه ترضيه سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على كل مسلم أيضا أن لا يغتر بعمله، وأن لا يكون في إعجاب وغرور فيما يقوم به من الخيرات في هذه الدنيا، لأن العمل قد يكون عملا صحيحا لكنه مردود على صاحبه يوم القيامة. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر المسلم بعد الصلوات المفروضة أن يستغفر الله 3 مرات: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، كأنه عصى ذنبا. صليت صلاة مفروضة وهذا عمل من الله يرضيه سبحانه، لكنك تستغفر الله 3 مرات بعد هذا العمل الخيري، بعد هذه الطاعة، لماذا؟ حتى لا يصيبك الغرور. وأمرنا سبحانه وتعالى بزكاة الفطر بعد صيام رمضان طهرة للصائم، وأمرنا سبحانه وتعالى بكثرة التلبية في مناسك الحج، في مناسك الحج وغيرها من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى في أعقابها أن نكثر من الاستغفار. هذه الأمور التي تعيننا على الإخلاص، تعيننا على تحقيق صحة هذه العبادة لوجهه سبحانه وتعالى. كما لا يجوز للمسلم أن يغتر بعمله، كذلك لا يجوز له أن يحكم على غيره بالنار أو بالشقاء. فالخواتيم بيد الله سبحانه وتعالى، مهما كانت ديانته، بوذيا كان، يهوديا كان، نصرانيا كان، لا يجوز أنت كمسلم أن تحكم عليه: فلان من أهل النار، فلان شقي، فلان هذا منهي عنه في شريعتنا، لأن خواتيم الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فقد دخلت بغية من بغايا بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته ماء، فشكر الله لها فرضي بعملها فغفر لها وأدخل الجنة. بينما دخل عابد من عباد بني إسرائيل النار بسبب فتاة زنى بها، ثم انتهى به الأمر إلى طاعة الشيطان فسجد لغير الله فكان من أهل النار. إذن فخواتيم الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح وفي مسند الإمام أحمد كذلك سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه كان ممن قبلكم أخوين متآخيين، رجلين متآخيين، وكان الأول مطيع والآخر مسيء، فكان هذا المطيع كلما مر بهذا المسيء نهاه عن المنكر، حتى جاء يوم رآه وهو يتمرغ بالمعصية فنهاه فقال هذا المسيء إليك عني فإنك لم تبعث إلي رقيبا. فغضب هذا المسيء فقال أنت لن يغفر لك الله، أنت لن تدخل الجنة. فلما قبض روحهما قال الله سبحانه وتعالى لهذا اللي كان مطيعا: ومن ذا الذي يتعلى علي أن لن أغفر لفلان؟ كيف من علمت أنه لن ينال المغفرة ولن يدخل الجنة؟ فقال سبحانه وتعالى لهذا اللي كان مطيعا: اذهب فادخل الجنة برحمتي. ثم قال للملائكة: خذوا هذا إلى النار. فالأمور بالخواتيم، الأمور بنهايته، والعاقبة للمتقين. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه كان ممن كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما مرض وعرف بأنه سيموت جمع أولاده فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم أب. فقال: أما بيني وبين ربي فلا، لم أعمل صالحا، فإن أنا مت فأحرقوني بالنار ثم جعلوا ذراتي في الهواء في البحر في الصحراء في الغابة خوفا من أن يبعثني الله تبارك وتعالى لأنني لم أعمل خيرا. فلما مات فنفضوا فيه هذه الوصية الجائرة، أحرقوه بالنار ثم رموا ذراته في الصحراء وفي النيام. فقال الله سبحانه وتعالى لذراته: كوني فلانا. فاجتمعت الذرات فتكون إلى هذا الرجل. فسأله رب العزة سبحانه وتعالى: ما الذي حملك على هذه الوصية الجائرة؟ فقال: هذا المسكين خشيتك يا إلهي، خفت من مقابلتي لأنني لم أعمل خيرا. تؤمن أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى؟ قال: نعم، خشيتك يا إلهي. فقال رب العزة سبحانه وتعالى: فاذهب فإني قد غفرت لك. هذا حديث نبوي صحيح. هذا يعني أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول ذلك؟ إنما نقول ذلك لأن كثيرا من الإخوة المتحمسين بعد وفاة الشيخ الأزهر رحمه الله تكلموا فيه بكلمات كثيرة، وخاطوا فيه وفي شأنه بأقوال كثيرة. هذه الأقوال وهذه المواقف هي في الحقيقة وليدة محض التحمس المجرد عن العلم الأصيل الشرعي. فهذا الذي يدعو المسلم هو أن يبكي كثيرا على ذنوبه، لا أن يحكم عليهم يقول إنه فمصيره هو من أهل الشقاء وما إلى غير ذلك. وما الذي أعلمك؟ نعم، شيخ الأزهر وقع في أخطاء كثيرة، أخطاء قضية، أخطاء كثيرة في فتاويه، مواقفه من الجدار الفولاذي وكذلك من النقاب الشرعي ومصافحته لرموز ورؤوس اليهود والنصارى الذين يعادون الله سبحانه وتعالى علنا، لكنه بعد كل ذلك هو من يشهد أن لا إله إلا الله، هو من أهل القبلة. فلا يجوز لمسلم أن يحكم عليه فيقول إنه من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، فإن الحكم على الأعيان لا يجوز لمسلم أبدا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ الأزهر وأن يختم لنا جميعا بخاتمة سعيدة. الواجب على كل مسلم في مثل هذه الحالات هو أن يزيد من الطاعة، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من قراءة القرآن، وأن يكثر من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. كيف أن يعيش الإنسان عابدا لله مطيعا لله ثم في أواخر عمره ينقلب بسبب أو بأسباب فيسيء المعاملات ويسيء الأعمال ويسيء في مواقفه التي كان عليها في سابق الزمان؟ هذه من الأمور التي تخيف الإنسان في هذه الدنيا. الناس في هذه الدنيا ينقسمون إلى أربعة أقسام: صنف نشأ في بيئة إيمانية فنشأ مؤمنا وختم حياته مؤمنا بالله موحدا بالله، وصنف ثاني على عكس ذلك تماما، من ولد في بيئة كفرية فنشأ كافرا جاحدا معاندا وختم حياته كذلك كافرا معاندا جاحدا. وصنف ثالث من ولد في بيئة مؤمنة فنشأ مؤمنا ثم زاغ عن الصراط المستقيم فختم حياته بالكفران بالله والعياذ بالله. وصنف الرابع من نشأ في بيئة مؤمنة في بيئة مشركة فنشأ مشركا كافرا ثم بذل الله تعالى في قلبه نور الإيمان فآمن بالله وختم حياته مؤمنا بالله تبارك وتعالى. هكذا أقسام الناس، هذه الأقسام الأربع. فأنت في أي قسم من هذه الأقسام لا تدري، لأنه من الأمور الخبرية. إذن فيجب عليك أن تكثر من الدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها. انظر إلى الصحابة الكرام، أبو بكر الصديق بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة كما في السنن: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث. لكن أبا بكر كان يقول: إذا دخلت رجلي اليمنى في الجنة قبل الأخرى لم أؤمن من مكر الله سبحانه وتعالى. هذا موقفه وهو في الجنة ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حي يرزق في هذه الدنيا. إذن فيجب على كل مسلم أن يحسن مواقفه مع الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نعود إلى الحديث الذي فتحنا به الخطبة: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال العلماء: هذا في من كان يعمل عملا صالحا من غير إيمان ومن غير إخلاص، عمله الظاهر أنه من عمل أهل الجنة لكن باطله سيء، فهذا ينقلب. وإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأعدل وأرسل وأرحم من أن يكون العبد مؤمنا متمسكا بدين ثم يرده على أعقابه في أواخر عمره، الله أكرم من ذلك. ولذلك بل الله سبحانه إنما من كان هذا شأنه أن يزيده إيمانا وأن يوفقه على توفيقه حتى يلقى الله، كما قال سبحانه وتعالى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومما يعيد هذا المعنى ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث السهل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في إحدى مغازيه، ثم بعد المعركة اجتمع الناس في معسكرهم، فأخذ المسلمون يتحدثون عن رجل فيهم، فقالوا: يا رسول الله، ما أصاب أحد منا أجرا مثل ما أصاب فلان، لا يترك من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فقتلها. فأخذوا يثنون عليه ويثنون عليه خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فقال الصحابة: ومن منا من أهل الجنة إذا كان فلان من أهل النار؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من القوم رجل من الصحابة قال: لأتبعنه. فاتبعه في المعركة فوجده مقاتلا مناضلا مجاهدا مقبلا غير مدبر حتى أصابه جراح، فلما جرح فاستعجل الموت، فجعل زباق سيفه بين ثدييه، جعل النصاب تحت والزباق بين ثدييه، وتحامل على سيفه فقتل نفسه. وثبت في الحديث أن من قتل نفسه فهو في النار. فلما رأى الرجل ذلك هرول إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا والهادي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله إن شاء الله بعد مضي أسبوع نخوض في أيام هي من أيام الفرح عند البوذيين ولكن كيف ينبغي أن يكون موقف المسلم الموحد الذي يحب دينه ويحب القرآن ويحب النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي أن يكون موقفه في هذه الأيام الثلاثة التي تسمى بأيام السرطان هذه الأيام عيد من أعياد المشركين وهي في عصرها عيد شركي وثني ولكن مع الأسف الشديد نرى كثيرا من المسلمين يشاركون المشركين في هذه الأعياد ويرشون المياه على الأبرياء الأزل ويضرون الناس ليس فقط أنه تشبه بالمشركين ولكنه فيه أذية للأبرياء كم من الملابس بتتوسع بسبب ذلك وكم من الساعات والموبايلات الهواتف تتعطل بسبب ذلك وكم من الضرر في غير ذلك وضياع الوقت وأولى وأشد من ذلك الإسراف إسراف نعمة الله سبحانه وتعالى الماء نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى فكيف ينبغي للمسلم أن يسرف هذا الماء هذا الماء في بعض من الدول يبحثون عنها ولا يجدون ويموتون بسبب فقد المياه وأنت هنا تسرف هذه النعمة ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى لنغض الطرف عن تشبهنا به نغض الطرف عن أذية غيرنا ولكن كيف سيكون جوابك أمام الله سبحانه وتعالى وأنت تسرف الماء كثيرا ما نقول لهؤلاء بأن مثل هذه الأعياد أعياد شركية وأنتم تايلانديون مسلمون من الله سبحانه وتعالى عليكم بالإسلام فعليكم أن تروا هؤلاء البوذيين بأنكم عندكم مبادئ عندكم تعاليم عندكم كتاب وعندكم سنة تستمدون منهما الآداب وتستمدون منهما مواقفكم الحميدة فيقولون نعم نريد أن نمتثل بذلك تماما ولكن نرى الذين هم من سلالات إسلامية يشاركون البوذيين فماذا عسى أن يكون نحن أن يكون موقفنا نحن فيجب علينا نحن كمسلمين إن لم نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فالأولى أن نقف على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم أترضى أن تحشر بين البوذيين يوم القيامة؟ لا والله لا ترضى بذلك أترضى أن تبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت متمرد بأعياد شركية؟ لا والله إذن فيجب علينا أن نأمر المسلمين من التايلانديين المعروف وننهاهم عن المنكر ولا نشارك في مثل هذه الأعياد لأنه ليس من عيدنا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب إلى المدينة النبوية الشريفة وجد الناس يحتفلون بيومين اثنين فسأل الناس عن سبب يعني احتفالهم بهذين اليومين فقالوا إنه هو اليوم الذي غرق فيه فرعون ونجى الله سبحانه وتعالى موسى فنحن نستهل بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد أبدلكما بما هو خير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى وزد عليه يوم الجمعة هذه أعياد المسلمين وعما أن نترك هذه الأعياد هل رأينا بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا يشارك المسلمين في صلاة عيد الأضحى لا والله لا تجد ذلك ولا ترى كذلك الذي يشارك في صلاة عيد الفطر أبدا ولا تراه يصوم شهر رمضان أبدا فلماذا نحن يعني نكون في هزيمة نفسية ولا نتماسك عند مواقفنا فلا بد للمسلم أن يكون حازما جلدا ويري الناس بأنه يفتخر تماما بهذا الدين الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شرف ذكر وشرف للمسلم